يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومرحبا بكم أيها الإخوة في الله مع هذا المثل القرآني من كتاب الله يقول تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز مثل عظيم وجيز بين يبين تعالى فيه قبح الشرك وتجهيل أهله وتقبيح عقولهم وتلاعب الشيطان بهم قال العلماء هذا مثل ضربه الله تعالى لبيان قبح عبادة الأوثان وحقارتها وبيان سخافة عقول من عبدها ضرب الله المثل للمؤمنين ليزدادوا بصيرة بالتوحيد وفضل ما هم عليه وللكافرين لبيان سقوط وقبح ما هم عليه فقال يا أيها الناس الجميع ضرب مثل فاستمعوا له تدبروه تبينوه اعقلوه وافهموه بأسماعكم وقلوبكم استمعوا له لا يصادف منكم قلبا لاهيا أو سمعا معرضا تقرأ ما تفهم ماذا تقرأ وأنت في ختمة القرآن لا قال تعالى ضرب مثل فاستمعوا له فإذا خلاص وجب علينا أن نفهم المثال والاستماع فوق السماع السماع تسمع لكن الفهم غير موجود استمعوا له بإنصات فهم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ضرب مثل فاستمعوا له ضرب مثل بأوجز عبارة وأحسنها وأجملها ضرب المثل في إبطال الشرك وبيان وهاء حجة أصحابه حجة واهية والرد عليهم وبيان عجز آلهتهم كيف يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني ولا يضر ولا ينفع ولا يخلق لا يخلقون شيئا وهم يخلقون قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله وهذا يشمل كل ما يدعى من دون الله بشر حجر بقر شجر أي شيء يعبد من دون الله وهذه الأوثان والأصنام إن الذين تدعون من دون الله انظروا إلى مخاطبة القرآن للمشركين والدمغ بالحجة البالغة إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له معبوداتكم لا تقدر على خلق ذبابة خلق ذبابة ولو سلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، لا يقدرون لا على نفع أنفسهم فكيف ينفعونكم، ولا على دفع المضرة فكيف تعبدونهم. الآلهة التي يعبدها المشركون لن تقدر على خلق الذباب ولو ساعد بعضهم بعضا وعاون بعضهم بعضا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وحتى الخلق الأحياء لا يستطيعون خلق خلية حية واحدة، لم يستطيعوا. كل المختبرات والإمكانات والأجهزة والآلات والعقول ما استطاعوا أن يخلقوا خلية واحدة حية، وما استطاعوا أن يوجدوا شيئا من العدم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد: ومن أظلم ممن خلق خلقا كخلقي فليخلقوا. طبعا خلق ما هو؟ التشكيل والتصوير، يعني يضاهئون خلق الله بالتصوير ذوات الأرواح، لكن لا يوجدون من العدم. ولذلك تحداهم قال: فليخلقوا مثل خلقي ذرة أو ذبابة أو حبة. هكذا في الحديث القدسي: فليخلقوا مثل خلقي ذرة أو ذبابة أو حبة. حبة قمح واحدة لا يستطيعون أن يوجدوها من العدم، ذبابة ذرة خلية لا يستطيعون. ثم بين ضعفهم وعجزهم عن استنقاذ ما يسلبهم الذباب منهم، فقال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لا يستنقذوه منه. الذباب من أضعف المخلوقات وأحقرها، ومع ذلك لا يستطيعون أن يسترجعوا ما سلبهم الذباب منهم، ما سلبه الذباب منهم، فلا هم قادرون على خلقه ولا على الانتصار لأنفسهم منه واسترجاع ما سلبهم إياه. خص الذباب بالذكر هنا لأربعة أمور: لمهانته وضعفه والاستقذاره وكثرته. فهذا يعني من أضعف الحيوان وأحقره، لا يستطيعون دفع أذيته واستلاب استرجاع ما أخذه، فما أعجزها من آلهة وما أضعفها من معبودات فكيف تعبد؟ أين عقولكم يا أيها المشركون؟ انظروا إليها، ضعف الطالب والمطلوب. الطالب عابد هذه الآلهة، والمطلوب هذا الإله المزعوم. يعني لا آلهتكم ولا أنتم الذين تعبدونها، ضعف الطالب والمطلوب، لستم بقادرين. فسوى بين العابد بالشرك والمعبود بالشرك، سوى بينهم في الضعف والعجز. الطالب العابد والمطلوب المعبود بالباطل، كلاهما عاجز. ضعف الطالب المعبود من دون الله والمطلوب، قيل قول آخر في التفسير هو الذباب. ضعف الطالب أن يطلب منه ما استلبه منه وأن يسترده، فسوى بين السالب والمسلوب في الضعف والعجز. وقيل الطالب الذباب والمطلوب المعبود بالباطل الآلهة هذه، فالذباب يطلب منه ما يأخذه مما عليه كطيب ونحوه مما يوضع على الآلهة، وأصلا بعضهم يقدم له الطعام ويذبحون عنده الذبائح ويقربون لها القرابين ويطيبونها بالأطياب. الذباب يحط على ذلك ويسلب منه ما يسلب، وهؤلاء لا يستطيعون أن يسترجعوا من ذلك شيئا. ما قدروا الله حق قدره، ولا عرفوا حق معرفته، ولا عظموا حق تعظيمه. لو عرفوا ذلك ما عبدوا معه هذه الآلهة، وما أشركوا معه بهذه الآلهة. ما قدروا الله حق قدره. هذا المشرك هذه آفته، ما قدروا الله حق قدره. كيف يسوي بين من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا لغيره، ولا يملك له ولا لنفسه ولا لغيره موتا ولا حياة ولا نشورا، وبين الله عز وجل مالك الملك المعطي المانع النافع الضار عز وجل؟ ما قدر وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون في آية أخرى، وأيضا قوله وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والآية هذه وما قدر الله حق قدره قد وردت في حديث صحيح جدا رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، إنا نجد، يعني عندنا في كتبنا، أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى يعني التراب على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تعجبا مما قال الحبر هذا اليهودي، وتصديقا له، تصديقا له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، رواه البخاري ومسلم. مثلنا ختمه الله تعالى بقوله: إن الله لقوي عزيز. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز، كامل القوة، كامل العزة، غلب كل شيء وقهر كل شيء، لا يمانع ولا يغالب لعظمته وسلطانه، نواصي الخلق بيده، لا يتحرك متحرك في العالم ولا يسكن ساكن إلا بإذنه ومشيئته. ومن كمال قوته، وهؤلاء ما قدروا الله حق قدره، أنه يمسك السماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني ما يمسكهما من أحد من بعده. ومن كمال قوته أنه يبعث الخلق جميعا أولهم وآخرهم بصيحة واحدة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ومن كمال قوته، وما قدر الله حق قدره، من كمال قوته وقدرته أنه أهلك الجبابرة والأمم العاتية بصوت من عذابه، رجفة، صيحة، ريح، خسف، طوفان. لو قدر الله حق قدره ما عبدوا معه غيره. وهذه الآية في الحقيقة بيان عظيم للتوحيد، وإزراء على المشركين، وتحقير لهذه المعبودات من دون الله، ومناقشة لهؤلاء المشركين كيف تعبدونها. وبعد ذلك: أنتم ما قدرتم ربكم حق قدره، لو قدرتموه حق قدره ما أشركتم مع الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التوحيد، عليه نحيا وعليه نموت وعليه نلقى الله، والحمد لله رب العالمين.